خلاصة مفاهيم أهل السنة. مظاهر تعظيم الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم ودلائلها. لتعظيم الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مظاهر ودلائل عديدة، لعل من أهمها: أولا، رفع الله ذكره، كما قال عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. ومن هذا الرفع قرن اسمه صلى الله عليه وسلم به سبحانه في شهادة التوحيد، وجعل ذلك يكرر في كل أذان وكل صلاة. ثانيا، الصلاة عليه والأمر بها، كما قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثالثا، أخذ الله له العهد على جميع الأنبياء باتباعه لو بعث فيهم، قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. رابعا، إعلام أهل الكتاب بصفته قبل مبعثه، قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. خامسا، ختم النبوة والرسالة به، قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. سادسا، عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سابعا، أقسم الله تعالى بحياته صلى الله عليه وسلم، ولله وحده القسم بما يشاء على ما يشاء، قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ثامنا، تكفل الله بحفظه والدفاع عنه، قال عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين، وقال تعالى: والله يعصمك من الناس، إلى غير ذلك من الآيات. تاسعا، ربط الله تعالى محبته باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. خلاصة مفاهيم أهل السنة.